أو جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في بيت العزة أو بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة بحسب الحوادث والأحوال، وما كان إجابة عن سؤال وغير ذلك. إذن هذا قول من؟ قول عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس يحل لنا هذا الإشكال. نحن نعرف، نقرأ في التفسير كثيرا وفي أسباب النزول، لما حدث كذا نزل قول الله تعالى كذا فيه، صحيح؟ ها؟ على سبيل المثال قصة المجادلة أين كانت؟ في مكة أو في المدينة؟ في المدينة. وابتدأ نزول القرآن في مكة أو في المدينة؟ في مكة. إذن لابد أن نفهم، ها؟ هذه المجادلة التي جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، إنه ظاهر منها، وتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فيقول لها صلى الله عليه وسلم: ما أراك أو ما أراك إلا قد حرمت علي. فتقول: يا رسول الله، إن لي منه أولادا، إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن بقوا معي جاعوا. يا رسول الله، إنه رجل كبير السن، يعني لا يستطيع أن يقوم على تربية الأولاد وخدمتهم. واضح هذا الكلام؟ حتى نزل قول الله تبارك وتعالى في مطلع سورة المجادلة أو المجادلة، ها؟ المجادلة أو المجادلة، ما الفرق؟ ما الفرق؟ أيوة تمام. المجادلة اسم الفاعل، جادل يجادل فهو مجادل بكسر الدال، ها؟ المجادلة يعني المرأة التي جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجادله في زوجها وتشتكي إلى الرسول أو إلى الله؟ تشتكي إلى الله، تشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله. والمجادلة، ها؟ الحدث كما سمعت، حدث. هذا الحدث ماذا نسميه؟ ها؟ المصدر. أي نعم، يعني الحدث إذا كان مجردا عن الزمن سمي مصدرا، فإذا ارتبط بالزمن صار فعلا، فإن كان في الزمان الماضي كان فعلا ماضيا، وإن كان في الزمن الحال أو المستقبل كان مضارعا، وإن كان طلبا بعد زمن التكلم سمي بفعل الأمر. طيب، وكثيرا كما قلنا ما نقرأ في كتب التفسير، في كتب أسباب النزول وغيرها من كتب أيضا علوم القرآن، نقرأ أنه الآية، أن الآية الفلانية نزلت بسبب كذا. لما سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يكثرون عليه من الأسئلة، سألوه عن أي، عن الروح، سألوه عن الروح، فماذا كان الجواب؟ بماذا أجابهم؟ لم يجبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يجبهم، إنما أجابهم من؟ الله عز وجل. قال له صلوات الله وسلامه عليه: قل الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما أوتيتم. من هم؟ اليهود. نعم اليهود هم الذين يسألون ويقولون عندنا علم كثير، عندنا علم كثير، عندنا علم كثير، ولذلك يكثرون من السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل لهم ولغيرهم لجميع البشر بل لجميع المخلوقين وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كيف نفهم هذه؟ في الحديث الصحيح الذي يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موسى والخضر، عن موسى والخضر، موسى لما سئل لما وعظ بني إسرائيل موعظة عجيبة عظيمة ذرفت منها العيون وتحركت لها القلوب، قالوا يا موسى، سأله بعضهم من أعلم أهل الأرض، فماذا أجاب؟ قال أنا. من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا، ولم يقل الله أعلم. وكان ينبغي له أو عليه له بعض المشايخ وبعض الخطباء وبعض المتحدثين يقول ينبغي علينا، يظن أن ينبغي يعني بمعنى يجب، لا، ينبغي تعبير القرآن ينبغي له وينبغي لهم، سواء كانت بالإثبات أم بالنفي. نحن كلامنا عن اللغة ليس من أجل أن تكونوا نحويين، إنما من باب تصحيح العبارات، تصحيح العبارات. واضح هذا الكلام؟ طيب، ما كان ينبغي لموسى أن يقول أنا، وإنما كان يجب عليه، ما هو بس ينبغي له، لا، كان يجب عليه أن يرد العلم إلى الحكيم العليم سبحانه وتعالى. فأراد الله عز وجل أن يؤدبه وأن يربيه. والأنبياء من الذي يربيهم ويؤدبهم؟ الله عز وجل، ليس شيخا في الكتاب ولا أستاذا في مدرسة، إنما الله عز وجل هو الذي يربي أنبياءه ورسله. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن اذهب إلى مكان كذا، تجد هناك رجلا، هذا الرجل إن وجدته فتعلم منه. وسافر وتعرفون القصة إلى أن وصل إلى الخضر، فسأله في أدب هل أتبعك؟ ما قال له أنا جئت خصيصا من أجل أن أتعلم، علمني، ما قال هذا، انظر إلى الأسلوب، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. واضح. المهم في نهاية القصة، في نهاية القصة قال الخضر لموسى يا موسى إن الله علمك علما لم يعلمني. واضح هذا الكلام؟ هذا الكلام واضح؟ لا. يقول الخضر لموسى يا موسى إن الله علمك علما لم يعلمني وعلمني علما لم يعلمك. لأن بعض الصوفية وأصحاب الطرق يأخذون من القصة أن الخضر أفضل من موسى لأن موسى ذهب يتعلم منه، لكن انظر إلى كلام الخضر، يقول له إن الله علمك علما لم يعلمني وعلمني علما لم يعلمك. طيب وبعدين؟ وإن مثل علمي وعلمك وعلم الأولين والآخرين في علم الله كمثل ماذا؟ كان في عصفور إما على شاطئ البحر أو على شاطئ السفينة أو على حرف السفينة، نقر بمنقاره في أي ماء؟ في ماء البحر. انتبه، في أي ماء؟ في ماء البحر. أيوة. وإن مثل علمي وعلمك وعلم الأولين والآخرين، يعني من يوم أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة الجميع، كم يساوي؟ ها؟ في علم الله لا يساوي ما أخذ هذا الطائر بمنقاره من ماء البحر. ولاحظوا أنه ماء البحر وليس ماء النهر، لأن ماء النهر كان العصفور هيشرب ويعبي الحصلة، صحيح؟ هيشرب. لكن ماذا أخذ المنقار من ماء البحر؟ من ماء البحر. ربما الطائر أراد أن يلتقط شيئا يأكله من ماء البحر، ما يريد أن يشرب، لأن ماء البحر لا يشرب، ماء البحر لا يشرب. فكم أخذ منقار هذا الطائر من ماء البحر؟ كم يساوي بالنسبة لماء البحر؟ ولا شيء. وإن مثل علمي وعلمك وعلم الأولين والآخرين في علم الله لا يساوي ما أخذ هذا المنقار، هذا الطائر بمنقاره من ماء البحر. طيب، قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وطبعا الآيات في ذلك كثيرة وكثيرة جدا. قل لو كان البحر مدادا، حبر يعني، حبرا لكلمات ربي، لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا تعبير عن علم الله عز وجل. طيب، يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح، يسألونه عن أشياء أخر، فليأتي الجواب. المهم أن هذه الأسئلة وهذه الأجوبة إنما تأتي بحسب أحوالها وأوقاتها. فإذا كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن القرآن أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا أو في سماء الدنيا يجوز. السماء الدنيا على الوصف، السماء الدنيا على الوصف، أو في سماء الدنيا على الإضافة والمعنى واحد، ها؟ لا فرق. بيت العزة العلماء يقولون أو أن هناك آثارا تقول إنه في السماء الدنيا مقابل الكعبة في الأرض تماما بتمام، والملائكة يأتونه ينزلون فيه. هذا بالنسبة لبيت العزة. أنزل الله عز وجل القرآن جملة واحدة ليلة القدر إلى سماء الدنيا، ثم كان جبريل بعد ذلك ينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب الأحداث، بحسب الحوادث، بحسب المشكلات، بحسب الأسئلة وبغير ذلك، عندما يأمره الله عز وجل أن ينزل بالآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت آية واحدة أم جزءا من آية، ها؟ جزء آية أم آيتين أم ثلاثا أم أربعا أم خمسا، نعم، أو سورة كاملة، نعم، أو سورة كاملة. طيب، هذا قول. وهناك قول آخر أن قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي ابتدأ نزوله في ليلة القدر، ابتدأ نزوله في ليلة القدر، ثم تتابع بعد ذلك خلال 20 سنة أو 23 سنة أو 25 سنة على اختلاف بين العلماء في أي شيء، اختلاف في أي شيء، في المدة التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة. فبعضهم يقول 10 سنين، وبعضهم يقول 13 سنة، وبعضهم يقول 15 سنة، والراجح 13 سنة ولا عاما؟ عاما. طيب 13 عاما أو 13 سنة، هذا الراجح. طيب هذا الرأي الثاني مروي عن الشعبي، والشعبي واحد من التابعين، روى عن عدد كبير من الصحابة وعن كبار التابعين، وروى عنه مجموعة من تابعي التابعين. عامر الشعبي رحمه الله. لكن هذا الرأي صحيح أو غير صحيح؟ أو الرأي الأول هو الصحيح؟ لا بدأ يعني الرأي الأول، رأي ابن عباس أنه أن الله عز وجل جمع للقرآن تنزيلا وإنزالا، تنزيلا وإنزالا، إنزال دفعة واحدة أو جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، هذا يسمى إنزالا. والتنزيل التنجيم، التفريق، نزل مفرقا، بناء على قول ابن عباس، هذا بناء على قول ابن عباس، وقد رواه الحاكم والبيهقي والطبري، بناء على هذا القول أن الله عز وجل جمع للقرآن الكريم الإنزال والتنزيل. الإنزال وهو الذي صار أو جعله الله عز وجل لكل الكتب السابقة على القرآن، إنزال دفعة واحدة. وأما التنزيل فهو التنجيم، وهذا خاص بالقرآن الكريم. فعلى قول ابن عباس فإن الله جمع للقرآن بين الإنزال والتنزيل. قول الشعبي تنزيل فقط، أنه ابتدأ نزوله أو تنزيله ابتدأ في ليلة القدر، ثم تتابع بعد ذلك بحسب الحوادث، يعني لم ينزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. هذا الفرق بين القولين. لكن هذا القول الثاني مرجوح أو مردود بماذا؟ طيب هذا جيد، ابن عباس صحابي وهذا تابعي، والتابعي لا يقول من عنده، لكنه مردود بأن ابتداء نزول الوحي لم يكن في رمضان، وإنما كان في شهر ربيع الأول على ما حققه المؤرخون، الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء حديث أن ربيع الأول ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعث فيه، وهاجر فيه، ويقال أو يروى أنه مات فيه. إذا كان إذن نزول بداية نزول القرآن في ربيع الأول، فلا يصح قول الشعبي، فلا يصح قول الشعبي. واضح هذا الكلام؟ طيب هناك قول ثالث، وهو قول استنتاجي أن القرآن نزل في ليلة القدر، لماذا؟ ينزل ما يتفرق في السنة كلها في ليلة القدر، مثلا في هذه السنة فقط، من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ينزل القرآن كم سنة؟ ثم في خلال السنة ينجم على أحوال السنة وأسئلتها ومشكلاتها. فإذا انتهت السنة وجاءت ليلة القدر من السنة التالية نزل قرآن سنة. هذا القول قاله الفقر الرازي، وهو قول اجتهادي بالعقل لا نص عليه ولا دليل، لكن أحببنا أن نذكره من باب المعرفة فقط. واضح هذا الكلام؟ نعم نعم نعم. طيب، ما فائدة إنزال أو تنزيل القرآن منجما؟ لماذا اختص الله عز وجل القرآن من بين سائر الكتب أن ينزل مفرقا منجما؟ العلماء استخرجوا طبعا من النصوص وليس من عقولهم، استخرجوا من النصوص حكما جليلة وعظيمة لله عز وجل في إنزال القرآن منجما. فأول هذه الحكم، أولها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لما اقترح اليهود واقترح المشركون اقتراحهم لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة، لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة، لولا أي حرف هذا؟ أيوه، حرف امتناع لوجود، صحيح؟ أجيبوا، أين مدرسو اللغة العربية؟ فين؟ لولا حرف امتناع لوجود، ننظر ماذا بعدها. لولا أنزل، ماذا بعد لولا؟ اسم أو فعل؟ فعل. إذا ما ينفعش يكون حرف امتناع لوجود. طيب، أيوه، لولا الامتناعية، من أراد أن يكتب فليكتب، أنا ما أرى من يكتبون هذه القواعد، هذه قواعد نمر عليها تدخرونها إن شاء الله وتنتفعون بها. لولا الامتناعية يأتي بعدها اسم مرفوع على أنه مبتدأ خبره محذوف وجوبا، هذه القاعدة. لولا الامتناعية هي التي يأتي بعدها اسم مرفوع. لماذا مرفوع؟ لأنه مبتدأ، يعرب مبتدأ، يعرب إيه؟ مبتدأ، وخبر هذا المبتدأ محذوف وجوبا، غير موجود في الكلام. واضح هذا الكلام؟ طيب، فإذا جاء بعدها فعل فأي حرف تكون؟ تكون بمعنى هل وألا، يعني للتحضير، للتحضير، للحث على فعل الشيء. كأنهم يقولون هل أنزل الله عز وجل على محمد هذا القرآن جملة واحدة؟ إن كان من قول اليهود فاقتراحهم على أساس أنهم يعلمون أن الكتب السابقة نزلت جملة واحدة، فكأنهم يقولون لماذا خالف ولم ينزل جملة واحدة؟ فقال الله عز وجل في الآية نفسها، الجواب في الآية نفسها، لماذا؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كذلك لنثبت به فؤادك. وجاءت هذه آية أي سورة؟ فرقان. وجاءت سورة الإسراء، قول الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الآيتان تدلان على أن الله عز وجل نجم القرآن، أي نزله مفرقا لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. والتثبيت الله عز وجل يثبت قلوب أنبيائه ورسله. لماذا؟ لأن الأعداء واقفون لهم بالمرصاد. المشركون تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في راحة وطمأنينة وأمن، أم كانوا يقفون في وجهه ويؤذونه بكل ما يستطيعون؟ كانوا يؤذونه، فقلبه محتاج إلى التثبيت، محتاج إلى التثبيت. هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية تلطيف الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن القرآن قول خفيف أو ثقيل؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والمهمة شاقة، فلو نزل القرآن جملة واحدة ربما كان ينوء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أن يتحمل هذا القول الثقيل، فإذا جاء هذا القول الثقيل واحدة واحدة خف وسهل حمله. واضح هذا الكلام؟ الحكمة الثالثة ليسهل حفظه على المسلمين، ليسهل حفظه على المسلمين. أي مسلمين؟ الصحابة، أمة أمية أو عالمة متعلمة، كاتبة قارئة أمية. يقول صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نعرف الكتاب ولا الحساب. هذا صحيح؟ يقول صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نعرف الكتاب ولا الحساب. وأظننا أشرنا إلى هذا قبل هذا، لكن كما قلت غالب الوجوه متغيرة، والكلام الذي يقال إما أن يأخذه من سمع ويمشي أو لكن الجالسين نحسن الظن بهم. طيب، يقول صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نعرف الكتاب ولا الحساب، لكن هذه الأمة الأمية لما جاءها الإسلام صارت أي شيء؟ صارت قادة الأمم. وأظنني أشرت إلى شيء من ذلك قبل هذا وقلت إن أوروبا لم تتقدم إلا بعد أن عرفت الصفر. أي صفر؟ صفر، الصفر الذي تستنكفون أنتم أن تنطقوه بألسنتكم. ما ليك رقم التليفون تقول له زيرو، مش كده ولا ايه؟ زيرو ولا صفر؟ صفر، صفر. حرفوه الى اي شيء؟ شفرة. حرفت الكلمة من صفر الى شفرة. شفرة يعني كلمة السر. عرفوا السر لما عرفوا الصفر، عرفوا السر لما عرفوا الصفر، عرفوا السر. اي سر؟ سر التقدم. وضربنا على ذلك المثال، قلنا انهم كانوا يكتبون واحد اثنين في اللغة اللاتينية. اثنين كيف يكتبونها؟ شرطتين، وثلاثة ثلاث شرطات، واربعة فينا الشرطة، مش كده؟ واما واحد اثنين اللي هي كده اللي احنا بنسميها انجليزي، دي بتاعتنا احنا، دي العربية، هذه الارقام العربية اخذوها فسميناها الإنجليزية. لماذا؟ لأننا ضيعنا الهوية، ضيعنا هويتنا. لما فرطنا في ديننا هن على أنفسنا وهن على الناس، وهن طبعا بالتأكيد على الله عز وجل، وهن على الله عز وجل. نعم، إذن هذه الأمة الأمية التي لا تعرف الكتاب ولا الحساب أوروبا تعلمت الحساب من المسلمين ومن العرب، والله الذي لا إله غيره. وقال التاريخ في عهد هارون الرشيد صنعت الساعة، وقدم ساعة هدية لملك فرنسا، فلما وصلته الساعة واجتمع الناس الفرنسيون يتفرجون قالوا هذا جن، فيها جن، قالوا فيها جن. سمعتم؟ هل سمعتم؟ هل سمعتم بهذا؟ هل قرأتم؟ اقرأوا التاريخ، اقرأوا تاريخكم، اقرأوا. لكن الآن نحن نريد أن نقلد، ونقلد في أي شيء؟ ليتنا نقلد في الصناعة وفيما ينفع، لكننا نقلد في الملابس. واحد زعلان عشان بيسأل عن البنطلون، لبس المرأة للبنطلون في البيت، نقول لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ من أين جاءك البنطلون؟ ها؟ من أين جاءك؟ من أين جاءك يا أيها المقلد؟ قديما عالم من علماء الجزائر أظنه مات منذ عشرات السنين، كان ألقى محاضرة أو كتب كتابا قال فيه نحن نتبع سنن الأوروبيين، ها إن حمروا القمصان حمرناها، وإن سطروها سطرناها، وإن ضيقوها ضيقناها، وإن وسعوها وسعناها. أليس هذا حالنا؟ ها؟ ثم نقول لماذا لا ينصرنا الله؟ لماذا لا ينصرنا الله؟ هل نصلي الفجر في جماعة؟ هل نملأ المساجد في الفروض الخمسة كما نملأها وجاي رمضان؟ طبعا وجاي رمضان. هل نملأ المساجد في الفروض الخمسة كما نملأها في الجمعة؟ هل نملأ المساجد في غير رمضان كما نملأها في رمضان؟ هل عبدنا الله حق عبادته؟ هل اتقينا الله حق التقوى؟ وفي كل درس وفي كل خطبة تسمعون الآية وأنتم تحفظونها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لكن ماذا نفعل وبعض المسلمين يموت وهو لا يعرف من الإسلام إلا اسمه؟ أمس واحد يسأل عن أبيه لا يصلي، وسيأتي رمضان ويصوم ولا يصلي، مسلم، كيف مسلم؟ ما أدري، تارك الصلاة ماذا بقي فيه من الإسلام؟ ماذا بقي فيه من الإسلام؟ اسمه؟ ربما. أيوة، ولو تركها كسلا، كاذب يكذب علينا ويقول والله بس أنا كسلان. نعم. طيب، الحكمة الرابعة التدرج في الأحكام. تعرفون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الحكمة الثالثة عرفناها، الأمة الأمية إذا قلت له خذ هذا الكتاب واحفظه كيف يحفظه؟ لكن أكثر من واحد من الصحابة يقول خذوا القرآن خمسا خمسا، فإنما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا خمسا، يعني احفظ في كل يوم خمس آيات، احفظ في كل يوم خمس آيات، فإذا حفظت خمس آيات قفت المسألة بالنسبة لك ويسرت وسهلت واستطعت أن تحفظ. وهذا حديث عبد الله بن عمر الذي يقول فيه كنا نأخذ العشر الآيات فلا نتجاوزهن حتى نحفظهن ونعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. لكننا نقرأ والعمل ده يعني إن شاء الله سنعمل في الأماني، إن شاء الله العمل بالقرآن أماني، نعيش الأمانية. وأكثر ما هنالك أن نجلس في مجالس ننتقد إخواننا، فلان كذا، فلان كذا، فلان يفعل، فلان. طب وأنا، وأنا نسيت نفسك، أنسيت نفسك، هذه والله مشكلة. الحكمة الرابعة كما قلنا ماذا؟ التدرج في الأحكام. هذه الأمة كانت بعض المعاصي بالنسبة لهم كالأكل والشرب، بل ربما أسهل من الأكل والشرب. مثل ماذا؟ مثل شرب الخمر ومثل الزنا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو نزل القرآن مرة واحدة وقال لا تشربوا الخمر والله ما تركوا شربها، ولو نزل القرآن مرة واحدة وقال لا تزنوا ما تركوا الزنا. هكذا تقول أمنا، أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر الصحابة أجمعين. طيب، فنزل القرآن كما تعلمون متدرجا بالأحكام، والعلماء يقولون إن على سبيل المثال تحريم الخمر نزل على 4 مراحل في القرآن. على كم مرحلة؟ 4 مراحل. أول شيء نزل فيه آية النحل: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ومن ثمرات النخيل والأعناب، ومن ثمرات النخيل تمر والأعناب زبيب، ومن ثمرات النخيل التمر والأعناب الزبيب، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. سكرا يصنع منه الخمر من التمر ومن الزبيب. طيب، ورزقا حسنا، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. صاع تمر. لماذا التمر والزبيب؟ ما معنى التمر؟ من يعرف؟ واحد بس يرفع ايده ويقول لي ما معنى تمر؟ ما معنى تمر؟ زلح الناس، أحسن. طيب، وقبل أن يجف ما اسمه؟ الرطب. وقبل الرطب ما اسمه؟ زهو، زي مفتوحة، هاء ساكنة، واو متحركة، زهو، أو بسر، باء مضمومة، سين ساكنة، وراء بسر. طيب، وقبل الزهو أو البسر؟ بلح، الأخضر، بلح، الأخضر اسمه إيه؟ بلح. وقبل الإخضرار ماذا يسمى؟ طلعا. لا، الشيط شيء آخر. يسمى طلعا، يسمى إيه؟ طلع فبلح فبسر أو زهو فرطب فتمر. ما ينفعش في الزكاة إلا التمر، الرطب ما ينفعش. ليه؟ واحد يسأل لماذا لا يصلح؟ لأن التمر يمكن أن يدخر. العلماء الفقهاء يقولون أن تكون الزكاة من قوت مدخر، من قوت يمكن ادخاره. كذلك الزبيب، مع أن أصله العنب، ينفع العنب زكاة؟ ما ينفعش، لا يصلح. إنما الزبيب لماذا؟ لأنه يخزن، يدخر، لأنه يدخر. عرفنا سكرا تركه من غير مدح، ورزقا حسنا. إذن هذه فيه إشارة إلى أن السكر غير حسن، إشارة من طرف خفي، كما يقول العلماء، علماء الأصول، بمفهوم المخالفة. مفهوم الإيه؟ المخالفة. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إثم كبير أو إثم كثير، القراءة الثانية، إثم كثير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمهما أكبر من نفعهما. الإثم يعني في منفعة وإثم، لكن الإثم أكبر. هذه المرحلة الثانية. طيب اشمعنى؟ فكانوا يشربون الخمر، يعني في شيء من الكراهة لكن يشربون الخمر. فنزل ويصلون، وربما يهدي، طبعا السكران يعرف ماذا يقول. روي أنهم أتوا بخمر وشربوا حتى ثملوا، كانوا يسهرون أو يجلسون عند عبد الرحمن بن عوف، فقدم لهم خمرا فشربوا، ثم جاءت الصلاة، فقدموا عليا رضي الله عنه يصلي بهم إماما، فقرأ الفاتحة، وبعد الفاتحة قال: قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون، ونحن عابدون ما تعبدون. أسكتوه. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عليا فجعل ينظر إليه ببصره ويحملق، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم نظرة غير طبيعية، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل. ما معنى ثمل؟ سكران، لا يدري ماذا يقول ولا يدري ماذا يسمع. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عليا فجعل ينظر إليه ببصره ويحملق، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم نظرة غير طبيعية، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل. ما معنى ثمل؟ سكران، لا يدري ماذا يقول ولا يدري ماذا يسمع. فجاء القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، إلى آخر الآية. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لماذا؟ حتى تعلموا ما تقولون، لأنك ربما تسب نفسك، ربما تسب ربك. ثم كان على رأس الشاربين والمكثرين من الشرب من؟ عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما رأى ذلك في غيره ورأى ذلك في علي وغيره من الصحابة قال: اللهم أنزل لنا بيانا شافيا في الخمر. وبعدها بأيام قلائل أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ماذا قالوا؟ قالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. واضح هذا الكلام؟ طيب نعم، الاجتناب، نعم نعم. إذن هذه بعض الحكم التي ذكرها العلماء لنزول القرآن منجما. وأنتم تعلمون أن الذين أو الجهات التعليمية في كل بلاد الدنيا إنما يتدرجون بالمتعلم من الأقل إلى الأكثر ومن الأسهل إلى الأصعب وهكذا. ثم إنه بالنسبة لنا معاشر المسلمين كما سبق أن قدمنا إنه يجب على كل متعلم يريد أن يسلك سبيل العلم الشرعي أن يبدأ بأي شيء؟ بالقرآن الكريم، يصحح تلاوته، يجود حروفه، ويحفظه على هذا. ثم إنه قد جاءكم شهر رمضان، وشهر رمضان هو شهر القرآن. كان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة المسلمين ربما الذي يجلس يحدث الناس طوال العام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفقههم، يعلمهم الفقه، كمالك، مالك بن أنس إمام أهل المدينة، هذا مثال. وإنما الأصل أن الكل هكذا كان يترك الحديث ويترك الفقه في رمضان، ويشتغل بأي شيء؟ يشتغل بالقرآن الكريم، يشتغل بقراءة القرآن الكريم. والعلماء يسألون أو يتساءلون أو يريدون تساؤلا، أيهما أفضل، القراءة من الحفظ عن ظهر قلب أم القراءة من المصحف؟ بعض العلماء قال القراءة من المصحف أكثر أجرا. لما؟ لأنك تستعمل حاسة النظر مع بقية الحواس، واضح؟ والبعض الآخر قال لا، القراءة عن ظهر قلب أفضل. وإذا حققت المسألة وجدت أن الحافظ الذي يحفظ القرآن وحاز هذه الفضيلة إذا قرأ من المصحف ابتغاء الأجر، فإن هذا هو الذي يكون أجره أفضل. لكن إذا قرأ من المصحف لعجزه عن الحفظ، هل يقال إنه أفضل من الحافظ؟ الجواب لا، الجواب لا. فعلينا أن نكثر من تلاوة القرآن، فإن البعض منهم كان يختم في كم؟ في سبع ليال، والبعض كان يختم في 3 ليال، والبعض كان يختم في 2 ليالين، والبعض كان يختم في 1 ليلة، بل إنه ورد عن الشافعي رحمه الله، الإمام محمد بن إدريس، ورد عنه أنه كان يختم في بالنسبة لرمضان كان يختم 2 ختمات في كل ليلة، فيختم 60 ختمة في رمضان. هل هذا غريب؟ هل هذا يستغرب؟ الجواب ننظر. بعض الذين كما قلنا من قبل، بعض الصحفيين الذين يريدون أن نأخذ ديننا عنهم ويتهمون العلماء بعدم الفهم، يقول أن القرآن يحتاج الجزء في قراءته إلى ساعة. فمثلا إذا قرأت سورة البقرة فتحتاج إلى كم؟ 2.5 ساعة. 2.5 ساعة. لكن إذا سألنا، فمن نسأل؟ نسأل أهل القرآن، كم يأخذ معك الجزء من القرآن؟ 1/3 ساعة. وإذا حضرت القراءة وأسرعت فيها شيئا ما، يمكن في 1/4 ساعة. ف30 جزءا كم تستغرق قراءتها؟ وخاصة للحافظ، وخاصة للحافظ. هذا الشافعي كان يحفظ القرآن، نعم، حفظه وهو ابن 7 سنين كما قدمنا، حفظه وهو ابن 7 سنين، فعاش حياته على القرآن. بل إنه كان إذا جاءه أحد يسأله عن شيء يقول له أمهلني 3، هذا في غير رمضان، أمهلني 3. لماذا يمهله 3؟ لأنه يمر على القرآن كله في 3 ليال، وجاءت امرأة مرة وقالت له: يا شافعي، انا اسمعك او طالما سمعتكم تقولون الاجماع الاجماع الاجماع. اجماع ماذا؟ من اين جئت بالاجماع؟ فقال لها: امهليني ثلاثا، امهليني ثلاثا. فجاءته بعد الثلاث، لكنه وجدها في اول ليلة. اين وجدها؟ في القرآن. وجدها فين؟ اين؟ في القرآن. الدليل عن الاجماع في اي سورة؟ في سورة النساء. ما هي؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن المؤمنون لهم سبيل، إذن المؤمنون لهم سبيل يسلك. هذا هو الإجماع. إذا أجمعوا على أمر، إذا أجمعوا على فهم نص، فهذا الفهم هو الصحيح وهو الواجب الأخذ به، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره. وإذا أجمعوا على اجتهاد فيما لا نص فيه، وجب أيضا الأخذ بهذا الإجماع ولا يجوز العدول عنه. أسمعتم؟ هكذا كانوا يتعاملون مع كتاب الله تبارك وتعالى. فالشافعي كما قلنا لو قرأ، ولاحظوا شيئا، نقول نحن يمكن أن يلوم ويتفرغون للقرآن، فأقول لاحظوا أن هؤلاء الناس بارك الله لهم في أوقاتهم، فأظن أن الواحد منهم يستطيع أن يقرأ في أقل من الوقت الذي يقرأ الواحد منا. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يلحقنا بسلفنا في حياتنا وبعد مماتنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. وإلى الأسئلة. طيب، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا وجزاك. الإعراب لولا إن أتت بعد الاسم، لا، ليس هي إن أتت بعد الاسم، إن أتى بعدها اسم فتسمى لولا الامتناعية، لولا الشرطية، تكون حرف شرط تحتاج إلى إلى جواب، تحتاج إلى جواب. يكون بعدها اسم، هذا الاسم يكون مرفوعا على أنه مبتدأ وخبره محذوف. تريد مثالا؟ نعم. أيوه، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. والبيت مكسور، والبيت مكسور، الذين يعرفون الشعر، البيت مكسور. لا، ما يقصد يكسر، الله أعلم يقصد أو لا يقصد، لأن الله عز وجل ما علمه الشعر، نفى عنه علم الشعر، قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وليستقيم البيت ولا تصدقنا ولا صلينا، يصبح الوزن سليما معافا. لكن هكذا جاء في صحيح البخاري: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. الإعراب لولا حرف امتناع لوجود، ليس امتناع لامتناع، لو فقط حرف امتناع لامتناع، لولا حرف امتناع لوجود. لولا الله هدانا ما اهتدينا، هذا تقدير الكلام، لولا الله هدانا ما اهتدينا. لولا الله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، هذا إعراب تفصيلي. هدانا فعل ماض ونا مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على لفظ الجلالة، يعود على الله. والجملة في محل الرفع خبر المبتدأ، خبر محذوف قلنا وحذفه واجب وليس جائزا. طيب، أما إذا جاء بعدها فعل فهي حرف تحضيض وحث على فعل الشيء. وبعض العلماء يفصل أكثر من ذلك فيقول إذا جاء بعدها فعل ماض كانت للتنديم، كانت لأي شيء؟ للتنديم، لولا فعلت، لولا قمت، خلاص الوقت انتهى، فيندمك يجعلك تندم. ها، إذا رسب ابنك في الاختبار فماذا تقول؟ هل ذكرت؟ لولا ذكرت؟ أنا ذكرت؟ تتكلم عن الماضي، فتجعله يندم على ما فات. وإذا جاء بعدها الفعل المضارع كانت للحث على فعل الشيء، والله أعلم. نحن نعلم أن القرآن كلام الله عن الحقيقة تكلم به، ولكن الجهمية تقول إنه مخلوق. فما معنى أنه مخلوق؟ وكيف أنه كلام الله ثم نزل إلى بيت العزة دفعة واحدة؟ طيب، القرآن كلام الله ليس مخلوقا، هذا قول من؟ أهل السنة والجماعة. والجهمية يقولون إنه خلق من خلق الله، إن القرآن خلق من خلق الله. ما معنى خلق من خلق الله؟ يعني مخلوق كبقية الأشياء كالعرش والكرسي والسماوات والأرض. ها؟ واستدلوا أو شبهتهم في ذلك بعض آيات القرآن الكريم، ونحن أظننا قلنا إن من أراد أن يفهم القرآن أو يفهم شيئا من القرآن فلا يجوز له أن يأخذ نصا ويفهمه على حدة، وإنما يجب أن يجمع النصوص التي في المسألة كلها ثم يفهمها فيخرج بفهم صحيح. يقولون كل شيء، أو إنا كل شيء خلقناه. فيسأل يقول القرآن شيء أو ليس شيئا؟ أجيب هكذا كانت المناقشة، هكذا كانت المناقشة، يقول القرآن شيء أو ليس شيئا؟ شيء. طيب، والله عز وجل يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما رأيكم؟ هذه شبهة أو ليست شبهة؟ شبهة. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما كان يناقش قال له ويحك، إنك بهذه الآية أو بهذه الشبهة يمكن أن تقول إن الله مخلوق. كيف؟ لأن الله استثني من الأشياء. كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا استثناء. استثناء من أي شيء؟ من الأشياء. استثناء، استثناء من الأشياء. فهذه الشبهة زائلة ولا حجة فيها. لكن إذا تتبعت آيات القرآن الكريم وجدت أن الله عز وجل يحكم بأن هذا كلامه، بأن القرآن كلامه، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أن القرآن كلام الله وأنه منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق. أما الشبهة في أنه كيف نزل دفعة واحدة إلى بيت العزة، فنزل على جبريل أو نزل به جبريل من اللوح المحفوظ، سمعه من الله عز وجل جملة واحدة، والملائكة عندها قدرة مثل البشر أو أكبر من قدرة البشر؟ أكبر من قدرة البشر. ما الدليل؟ ما الدليل على أن قدرة الملائكة تختلف عن قدرة البشر؟ ها؟ الحديث الذي سبق أن قلناه: ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك لله راكع أو ساجد أو قائم أو قائم. منذ متى؟ منذ خلق الله السماوات والأرض. تنتهي عبادته متى؟ إذا قامت الساعة. قال سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هل يستطيع بشر أن يعيش إن عاش 60 سنة ليس من يوم خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة؟ لا لا. إذا عاش 30 سنة يستطيع أن يبقى قائما لا يركع ولا يجلس؟ يستطيع بشر؟ لا. فقدرة الملك أعظم من قدرة البشر، واضح هذا الكلام؟ فلا حرج في أن يسمع جبريل كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل، فينزل به دفعة واحدة إلى سماء الدنيا، ثم ينزل به بعد ذلك من سماء الدنيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما. هذا والله أعلم. يقول: أرجو توضيح ما قلتموه بالنسبة لموضوع البنطال للنساء في المنزل، لأني لم أفهم. نحن نقول: لا يجوز للمرأة أن تلبس لباسا تتشبه فيه بالرجال ولا تتشبه فيه بالكافرات، وكذلك الرجل لا يجوز له أن يلبس أو أن يتزيى بزي أو تكون هيئته كالنساء ولا كهيئة الكافرين. واضح هذا الكلام؟ نعم. في أحاديث النصوص نحن يعني لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال إلى آخر ما هنالك. فأحد الناس قال عن رجل معروف بطريقة غير مهذبة، ولما قلت له: أنت هكذا اغتبت، ما أدري أنت هكذا اغتبته، قال لي: ليست غيبة، لأنك لا تعرفه ولم تره ونحو ذلك. وأنا متأكد من بطلان هذا الكلام، مع العلم أن هذا الشخص الذي اغتيب يعتبر شخصية عامة. الغيبة غيبة، الغيبة غيبة، حتى إن بعض العلماء قال: تقليدك للشخص، إذا كان طبعا التقليد على جهة الاستهجان، حتى ولو لم تذكر اسمه ولم تقل فلان يفعل كذا، هذا عده العلماء من الغيبة. فمصيبتنا في الغيبة مصيبة عظيمة. فاللسان هو الذي يكبنا على وجوهنا في النار، نسأل الله السلامة والعافية. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: فقد اغتبته. إن كان فيه ما أقول؟ قال: فقد اغتبته. يعني أنت تصفه بالوصف الذي هو فيه وتقول: أنا ما كذبت، أنا قلت الحقيقة. لا لا. عائشة قالت عن صفية بنت حيي بن أخطب قطيرة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، لو مزجت بماء البحر لمزجت. وهي قطيرة فعلا، لكن ماذا تريد أنت عندما تذكر شيئا؟ ماذا تريد من ذكره؟ هل تصفه للناس حتى يعرفوه؟ لما إذا رجل قال لك: أنا لا أعرف فلانا، فجلست تصفه له من أجل أن يصل إليه، هذا لا حرج فيه. أما من باب التنقص فإياك ثم إياك. طالبة بكلية الطب تسأل عن حكم الشرع في اسطوانة سي دي للدكتور في الجامعة، يطبعها الطلبة والدكتور غير راض عنها، فهل وقع الطلبة في إثم؟ طبعا المواد العلمية كما يسمونها، المادة العلمية حق لصاحبها، لا يجوز سرقتها ولا اغتصابها إلا أيوة نعم إلا باستئذانه. الدكتور يرغب في إعطائهم دروس حتى ولو الدكتور عليه اسمه ولا يسوغ لنا السرقة. ها الدكتور إذا كان يمنع من أجل أن يعطي دروسا من أجل أن يبتز أموال الطلاب والطالبات فهذا لا شك أنه آثم وإثمه عليه وإثمه على إن كانت هذه نيته إن كانت هذه نيته. أما إن كان والله ما يريد بالدروس إلا نفع أبناء الأمة ليرتقوا فإن شاء الله هو مأجور حتى وإن أخذ أجرة. نعم يقول ما معنى زكاة رمضان؟ هي زكاة الفطر اسمها زكاة الفطر التي تنتهي أو تكون بنهاية شهر رمضان يخرجها الإنسان عن نفسه تطهيرا لبدنه وليس لماله وشكرا لله عز وجل على أن أعانه فصام رمضان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم صيام يوم الشك في شعبان وهو يوم الاثنين؟ لا يوم الشك ليس يوم الاثنين، يوم الاثنين 29، إنما سيكون يوم الشك يوم الثلاثاء. فمن كان يصومه يعني بيصوم مثلا من أول شعبان أو من قبل شعبان يصوم يوما ويفطر يوما، ها يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم يوما ويفطر يومين وجاء الترتيب بهذا اللي هو ماشي عليه على طول، ها جاء يوم الثلاثاء الذي هو يوم الشك في ترتيب صيامه وصامه على أنه العادة وليس على أنه من باب الاحتياط فصيامه صحيح. وأما النهي فهو خاص بمن يصومه احتياطا حتى يخشى أن يكون من رمضان ومع ذلك هل يعد آثما؟ ما نقول إنه آثم، إنه منهي عن ذلك على الرغم من أنه ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال صام يوم الشك وقال لأن أصوم يوما من شعبان خير، هذا بعقله، قال لأن أصوم يوما من شعبان خير من أن أفطر يوما في رمضان. طيب ما حكم العمل في الشركات التي أصحابها أجانب وخاصة إذا كانت هذه الشركات معها توكيل أمريكي أو أصحابها يهود؟ العمل من أجل أنه عمل من أجل أن تحصل على الرزق لا حرج فيه شرعا أما إن كان أصحاب هذه الشركات يحاربوننا ونحاربهم فيمكن أن تسأل عن الحكم الشرعي وكيف نتعامل معهم. أما إذا كانوا مقيمين بيننا يتعايشون معنا كما كان يتعايش بعض اليهود في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ويتعامل معهم يبايعهم ويشتري منهم فلا حرج في هذا التعامل. ما حكم العمل في الشركات التي أصحابها مصريون ولكن على غير ملة الإسلام؟ الحكم واحد، الحكم واحد غير المسلمين سواء كانوا مصريين أم غير مصريين. ما حكم من جاء عليه رمضان وعليه أيام ولم يقضها بسبب أخذ أدوية؟ لا حرج يقضيها بعد انتهاء رمضان وعليه كما أفتى جمهور العلماء عليه كفارة مع الصيام، يطعم عن كل يوم مسكينا مع قضاء ذلك اليوم اللي هو فات عليه رمضان. ما حكم من جاءه رمضان وهو عليه أيام ولم يقضها من غير عذر حتى ولو كان من غير عذر عليه أيضا القضاء والكفارة. الكلام مخلوق، كان النصارى قديما يقولون إذا سألك مسلم عن عيسى فلا تجيبوه حتى تسألوه ماذا تقولون فيه سوف يقولون إلى أنه هو كلمة الله، فأخذوا الحجة وأن كلام الله قديم وهذا يدل على أنه مخلوق وهو عند المسلم كفر، لأن المسلم يقول إنه كلام الله. أظن هذه المسألة تكلمنا فيها فيما سبق، تكلمنا فيها فيما سبق وكثر السؤال فيها. عيسى كلمة الله، نعم هكذا جاء النص، لكن أي كلمة؟ عندنا القرآن الذي يريد أن يحتج علينا بالقرآن، نحن عندنا القرآن كامل والحمد لله، وكما قلنا قبل ذلك لا نجزئه، نأخذ جزءا ونطلع مرة نفهمه ونسيب بقية القرآن، لا ما ينبغي. يقول الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فيريد الله عز وجل أن يرد على اليهود، اليهود الذين قالوا إن عيسى ابن من الزنا، كافأهم الله بما يستحقون من اللعنة والعذاب والغضب، غضب الله عليه. نعم يوسف النجار، يوسف النجار أظن المهم يريد الله عز وجل أن يبين أن عيسى خلق من خلق الله وليس ابن زنا، وإذا كنتم تعجبون كيف جاء من غير أب فكيف جاء آدم من غير أب ولا أم، والله عز وجل خلق الناس من أب وأم عن طريق التناسل، ولكن هناك ما هو أكبر خلقا من الإنسان، ما هو؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أليس هذا قرآنا؟ كيف خلق السماوات؟ كوني فكانت. كيف خلق الأرض؟ كوني فكذلك. خلق آدم قال له كن، كذلك خلق عيسى، وهذا معنى الكلمة. أما نفخ فيه من روحه فكل بني آدم عبارة عن نفخة من روح الله، واضح؟ طيب، هل هناك وقت محدد لدم النفاس؟ وهل إن انقطع قبله أو بعده، قبل أو بعد 15 يوم يكون فيه حرج بالنسبة لقراءة القرآن والصلاة ومعاشرة الزوج؟ بالنسبة للفقهاء قالوا أقصى مدة 40 يوما، أقصى مدة. فإذا نزل دم بعد 40 فهذا يسمى استحاضة، يعني نوع من النزيف بالتعبير الحديث، نوع من النزيف، وتغتسل المرأة وتتحفظ من نزول الدم على ملابسها وعلى مكان صلاتها، وتصلي وتصوم ويعاشرها زوجها، ولا حرج في ذلك. أما إذا جاء الدم وانقطع في أثناء 40، انقطع تتطهر وتصلي وتصوم وتمارس حياتها، نزل مرة أخرى تمتنع، حتى لو كان هذا الأمر تقطع أياما فلا حرج في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يلهمنا رشدنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.